الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل، وأدى الأمانة التي كلف بها، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وذريته الصالحين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، مواصلة للحديث السابق في أشراط الساعة، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا: إني لا أرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، والقطر هو الماء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الفتن في بيوت المسلمين، وليس ذلك خاصا بالمدينة، بل هذا شاملا لديار المسلمين في أي وقت وحين وفي كل زمان ومكان. إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي كالمطر النازل على الديار، تشبيها لهذه الفتن بالمطر في عمومها وشمولها. انطلاقا من هذا الحديث، أختم الكلام عن الفتن في هذه الخطبة بالوقفات السبع التالية. الوقفة الأولى أيها المسلمون: كثرة القتل والقتال بين المسلمين وفي بلادهم علم من علامات الساعة. كثرة القتال وكثرة القتل ووقوع ذلك بين المسلمين من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ظهرت في بواكير صدر الإسلام ولا زالت مستمرة حتى الآن، بل ولن تزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج أو حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. ومن حديث ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرج، إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرج، أي القتل. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي 12 أميرا كلهم من قريش، ثم يكون الهرج، يكون بعدي 12 أميرا من قريش أو كلهم من قريش ثم يكون الهرج. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أكثر أنواع الهرج والقتل والقتال والفتن تكون بسبب الصراع على السلطة كما هو ملاحظ الآن. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقد وقع هذا في المقتلة العظيمة والفتنة الكبيرة التي وقعت في صدر الإسلام فيما بين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه ومعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه. تلك فتنة عصم الله منها دماءنا فلنعصم عنها ألسنتنا كما قال ذلك بعض سلفنا الصالحين. هذه جملة أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم تدل على أن كثرة الفتن والتي نعني بها هنا القتل والقتال بين المسلمين هي من علامات الساعة، وقد وقعت ولا نزال نعيش أيامها. الوقفة الثانية، أيها المسلمون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في هذه الفتن التي تعني الاقتتال بين المسلمين وقتل المسلم للمسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من وقوع هذه الفتن، وقد وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن القاعد أحسن حالا من القائم فيها، وأن القائم أحسن حالا من الساعي أو من الماشي فيها، والماشي أحسن حالا من الساعي، وكلهم مذموم إلا أنهم على درجات. من تشرف لها وتطلع لها تستشرفه وتستصحبه معها، ومن وجد ملجأ أو ملاذا فليعذ به فرارا من تلك الفتن. وجاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الفتن فإذا نزلت بكم فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم يعمد إلى سيفه فيدق على حده أي رأسه وسنانه بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي هذا غاية التحذير من هذه الفتن، وأنها إذا وقعت بين المسلمين فالمسلم ينشغل عنها بأمور دنياه أو دينه، وإن لم يكن له ما يشتغل به من إبل أو غنم أو زرع فليدق على رأس سيفه وليكسره أو فليكسره ثم يعتزل تلك الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نقول اللهم نعم. أيضا خرج الأحنف بن قيس فلقيه أبو بكرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على رسوله، فقال له، أي قال أبو بكرة للأحنف: أين تريد؟ قال الأحنف: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا، يريد أن ينصره في القتال الذي وقع بينه وبين أهل الشام. فقال الأحنف: قال لي أبو بكرة: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفناه، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان يريد قتل صاحبه. ومن حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع مخاطبا أصحابه محذرا إياهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأطلق على فتنة الاقتتال بين المسلمين كفرا، بيانا لشدتها وبيانا لقبحها وتحذيرا وتنفيرا منها. الوقفة الثالثة أيها المسلمون: بدأت هذه الفتن الهوجاء، القتل بين المسلمين وفي ديارهم والاقتتال فيما بينهم، بدأت هذه الفتنة الهوجاء على يد رأس من رؤوس الكفر والضلال، أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة، لما قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر هو الباب الذي إذا انكسر لم يغلق، وانفتحت الفتن على مصراعيه كما ذكرنا ذلك آنفا. وقد جاء في الخبر عن هذه الأمة: وإذا وقع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة، وإذا وقع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة. ثم تلت فتنة عمر رضي الله عنه ومقتله، تلا ذلك فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، على أيدي بعض المسلمين الجهلة الذين خرجوا على خلافته وحاصروه وقتلوه وهو يقرأ القرآن ويتلو آيات الرحمن، وهو أمير المؤمنين وهو أحد العشرة المبشرين. ثم تلا ذلك ما جرى بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، وانتهى ذلك بعد فتن طوال بمقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا فتح باب الفتن ولم يغلق حتى الساعة، بل لا يغلق حتى تقوم الساعة. أيها المسلمون، الوقفة الرابعة: الاقتتال بين المسلمين واقع قدرا، أي إن الله جل وعلا قد اطلع على هذه الأمة وعلم من حالها أنها ستقتتل فيما بينها. رغم هذا البيان والوضوح من رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله جل وعلا علم من حالهم أنهم سيقتتلون، فأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي بدوره أخبر أمته في أحاديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، أي أن لا يسلط عليها قحطا وجدبا يهلكها عن آخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. كلاهما أجاب الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليهم من أقطارها، أي لا أسلط عليهم سنة وقحطا وجدبا يهلكهم، ولا أمكن منهم أو ولا أمكن منهم أعداءهم الكافرين فيستبيحوا بيضتهم ويستأصلوا شأفتهم، ولو اجتمع عليهم أهل الأرض من أقطارها، قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإن الله جل وعلا قد ضمن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن لا تهلك هذه الأمة بقحط وجدب وجوع وفقر، وأن لا تهلك هذه الأمة على أيدي الكفرة والأعداء، ولكن هذه الأمة يتسلط بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا. وقد جاء هذا واضحا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. والثنتان هما المذكورتان في الحديث قبله: أن لا يهلكوا بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم يهلكهم أو يستأصل شأفتهم. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فعلم من هذا أن هذه الأمة بأسها بينها، أي تقع بينها حروب وفتن وصراعات ونزاعات، كما قد وقع ذلك في صدر الإسلام، ولا يزال الأمر جاريا حتى الآن. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يعصم دماءنا ودماء المسلمين في أنحاء المعمورة، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، الوقفة الخامسة: حرمة دماء المسلمين وعصمة أنفسهم أصل عظيم من أصول هذا الدين، ومقصد كبير من مقاصد الشريعة. يدل على ذلك أدلة كثيرة، نذكر على سبيل الاختصار ببعضها. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من أمره ومن دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذه الثلاثة هي الردة عن الإسلام، والزنا مع الإحصان، وقتل النفس التي حرم الله جل وعلا، أي في القصاص. أما ما عدا ذلك فنفس المؤمن حرام، حرام على كل أحد. فلو علم المسلمون هذه النصوص العظيمة ووقر الإيمان في قلوبهم وتربوا على تعظيم نصوص الشريعة ما كانت تقع منهم ما نراه من المشاهد الفظيعة والاقتتال الشديد في نواحي المعمورة في بلاد المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جرير وحديث أبي بكرة رضي الله عنهما في حجة الوداع، وهو يعظ المسلمين جميعا ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم، وهو خطاب إلى من وراءهم إلى أن تقوم الساعة، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وكان هو يوم عرفة، في بلدكم هذا أي مكة المحرمة، في شهركم هذا أي شهر ذي الحجة المحرم. هذه النصوص العظيمة دالة على هذا الأصل العظيم، حرمة دماء المسلمين وعصمة أرواحهم وأنفسهم. الوقفة السادسة أيها المسلمون من أعظم واجبات الحاكم الحفاظ على دماء المسلمين، من أعظم واجبات الحاكم الحفاظ على دماء المسلمين وصيانة أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. ذكر الإمام أبو حسن الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام السلطانية من ضمن مسؤوليات الحاكم وواجباته، قال: الذي يلزم الإمام أو الحاكم من الأمور العامة عشرة أشياء، سنذكر منها اثنين لعلاقتها بموضوعنا. واحد من هذه العشرة حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين. والثانية من هذه العشرة يقول الماوردي: تحصين الثقور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. فهذا أصل عظيم على الحاكم المسلم في كل بلد من بلاد المسلمين أن يقوم بهذا الواجب العظيم، حتى لا تنتهك حرمات المسلمين لا من الكفار ولا من غيرهم ممن يحملون السلاح في وجوه المدنيين أو في وجوه المسلمين فيعيثون فسادا بالقتل والنهب والتدمير وانتهاك الأعراض. واجب الحاكم أن ينتبه لهذا وأن يعمل على منعه قبل وقوعه، وذلك بإعداد القوة المانعة والدافعة صيانة لدماء المسلمين ودفعا للفتن العظيمة عنهم. أيها المسلمون، الوقفة السابعة والأخيرة نظرة في واقعنا المعاصر وما فيه من الفتن العارمة والفوضى الدائمة التي تعيشها بلاد المسلمين، تلك البلاد الثمينة الغالية التي عبثت بها أيدي العابثين. أمتنا أيها المسلمون تعيش صراعات ونزاعات، وكل أحد يعلم ذلك إما على وجه الإجمال أو التفصيل، وقد أصبحت الفضائيات تنقل الأخبار البعيدة وكأنك في بلاد تلك الأحداث. فالعالم الإسلامي كله مشتعل من أقطاره وأنحائه، من موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر وبلاد الشام والعراق واليمن والصومال، بل وفي داخل بلادنا في أطرافها هذه فتن عظيمة راحت جراءها دماء غالية ونفوس معصومة وأموال طائلة. أيها المسلمون، هذه فتن عظمى ومحن كبرى يوقد نارها ويذكي أوارها أعداء متربصون وكفرة حاقدون أو جهلة ممن ينتمي إلى الأمة الإسلامية، جهلة قاصرون منحرفون أو طلاب سلطة متهوكون لا ينظرون إلى حرمة الدماء ولا ينظرون في مآلات الأمور، بل لا يهمهم إلا مصالحهم. وبعض هؤلاء قد يذكي نار الحرب وهو في ظل ظليل وفي طعام شهي وفي بروج عالية ينفذ أجندات كما يقولون خارجية، فهو يخدم الأعداء ويضر بهذه الأمة ويزكي نيران الفتن، فتن أتت على الأخضر واليابس تفاقم خطرها واشتد ضررها وحار جراؤها ذو العقول والبصائر والنهى، فتن تدع الحليم حيران. وقد أثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيما نسب إليه أنه تكلم عن هذه الفتن فقال كلاما طويلا نقتطع منه سطرين أو ثلاثة، يقول: تبدأ الفتن في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها، من أشرف لها قصمته، ومن سار فيها حطمته، رعداء برقاء أو مرعاد مبراق كاشفة عن ساق تقطع فيها الأرحام ويفارق فيها الإسلام، إلى غير ذلك من أضرارها الجسام وآفاتها العظام. أيها المسلمون، واجب على المصلحين في كل مكان في بلاد المسلمين أن يربوا المسلمين وأن يعلموهم وأن يفقهوهم في أمور دينهم، ومن ذلك ما يتعلق بأمور السلطنة والحكام وسياسة الأمور والخلافة والولايات. انظر إلى العالم، فأين الحروب المشتعلة من أجل السلطة والثروة؟ أهي في أوروبا؟ أهي في بلاد آسيا العجمية؟ كلا، غالبها فيما يسمونه البلاد النامية، ويهمنا منها البلاد الإسلامية، وخاصة أيضا العربية لقربها من بلادنا، وبلاد المسلمين كلها تهمنا على حد سواء. لكن لماذا استقر الحكم في بلاد الغرب وظلت بلاد المسلمين في فتن تترى لا حد لها ولا نهاية، تأتي على الأخضر واليابس تهدد الأمن، تقتل الأرواح، تدمر البنى؟ هذا مسلسل لا ندري ما نهايته، يديره أعداء من خلف الكواليس، ومعهم جملة من الشياطين والأباليس من شياطين الإنس والجن. أين الفقه في هذه الأمور؟ الكفار ارتضوا ما أسموه نظام الديمقراطية وطبقوه بحذافيره، فأحدث لهم نوعا من الاستقرار والثبات، فانشغلوا بدنياهم فطوروا أنفسهم وبلغوا فيها الدرجات العلا. أما المسلمون فلا بالإسلام حكموا ولا بديمقراطية الغرب فهموا، فأصبحوا يعيثون فسادا في أنفسهم ويعيشون فتنا فيما بينهم. إلى أين هذا الأمر؟ هذه فتن أيها المسلمون، هي من علامات الساعة، ولكن كونها من علامات الساعة لا يمنع أن يفعل المسلم ما أمره الله تعالى بها أو به من دفعها ومن الوقوف في وجهها أو من اعتزالها حين يكون ذلك هو المطلوب. فلكل مقام مقال. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا أو في ديننا، وأن يجعل هذه الأمة على كلمة سواء، ويجمعها على كلمة التوحيد وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. اللهم ارفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ربنا جواد كريم سميع عليم. وصلي يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين.